وصحبه ما بعد. الله سبحانه وتعالى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم نعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. الحديث عن اليهود والنصارى في سورة المائدة كثير ومفصل، ومن ذلك إجابة على بعض شبهاتهم. قد ادعى اليهود والنصارى أنهم أحباب الله، بل ادعوا أنهم أبناء الله جل في علاه. ومناسب هذا موجود يعني في الإنجيل إلى اليوم، أن الله الرب يقول لقومه يا أبنائي، فيصفهم بالبنوة. والله سبحانه وتعالى منزه عن الولد جل في علاه، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم بجواب وهو لو كنتم يعني تزعمون أنكم فعلا أحباب الله فلما عذبكم الله إذن بذنوبكم، سواء في القوارع في الدنيا أو ما وعد الله تعالىهم في الآخرة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. اليهود والنصارى وغيرهم بشر ممن خلقه الله سبحانه وتعالى من هذه المخلوقات، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وكل ما في السماوات والأرض ملك لله وعبيد لله، وليس منهم أحد ابن لله جل في علاه. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني بعد انقطاع من الرسل، لأن آخر نبي لبني إسرائيل كان عيسى عليه السلام، وبينه وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قريب من 6 قرون، يعني قريب من 600 سنة. فأصبحت في فترة انقطاع عن النبوة لبني إسرائيل، مع أن بني إسرائيل كما تعلمون يا أخواني كانت يتعاقب فيهم الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي جاء نبي، وأحيانا في وقت واحد يعني يبعث عدة أنبياء، مرة 2 مرة 3، يعني موسى وهارون كانوا 2 كلاهما أنبياء، و وضرب لهم مثل أصحاب القرية جاءها المرسلون أرسلنا لهم 2 فعززنا ب3، ف3 في وقت واحد. فلما جاء عيسى ورفع عليه السلام قطعت النبوة في بني إسرائيل. فالله تعالى يذكرهم بهذه النعمة العظيمة وهي بعث الرسول بعد هذا الانقطاع. في هذا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على انقطاع من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير اللي هو هذا النبي رسول عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالم. موسى يريد شيء من بني إسرائيل، فحتى يستحثهم على هذا العمل ذكرهم بنعم الله التي تقتضي الطاعة والانقياد. اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم يعني من أمور الدنيا ما لم يؤتي أحد من العالم. ما هو الطلب الذي يريده موسى من بني إسرائيل؟ وكان هذا الطلب بعد أن خرجوا من مصر وبقوا في سيناء، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة معنى المقدسة يعني المطهرة والمعظمة. ادخلوا الأرض المقدسة يقصد بيت المقدس في فلسطين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ترى الله كتب لكم بس ادخلوا، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كان في بيت المقدس في ذلك الوقت قوم يسمونهم العماليق، هم يعني بشر لكنهم فيهم شدة وقوة وبأس شديد. فتخوفت بنو إسرائيل من هؤلاء، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يعني لا يريدون أن يبذلوا أي سبب في إخراج هؤلاء. يعني أنت ربك يعني يطلعوهم وإحنا ندخل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. بس اعمل السبب, بس ادخل الباب, ادخلوا عليهم الباب, فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. مجرد دخولكم الباب يجعلكم تغلبون. واختلف العلماء من هم هؤلاء الرجلان. فقال بعضهم هما رجلان عالمان من علماء بني إسرائيل, وقال بعضهم هم موسى وهارون فقط, لأنه قال في بعد قليل قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فلو كان هناك غيره وغير أخيه لذكره الله, وهذا يقوي حقيقة هذا القول. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إيش النتيجة؟ طبعا هذا بشارة خلاص أن أنتم غالبون ترى, بس مجرد دخول الباب, وهذا أقل ما يمكن اتخاذه من أسباب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. لاحظوا هذا يعني قمة التمرد والمعصية وعدم الانقياد والاستسلام. وهذا ترى يا إخواني ما تميزت به أمة محمد, والاستسلام والانقياد لأمر الله والطاعة له مهما كان أمره سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام تعب من بني إسرائيل, كل شوي داش معهم في معركة, كل شوي داخل معهم, أخرجهم من مصر بالكاد أطاعوا. جرد ما يقول ابن عباس ما نشفت أقدامهم من البحر حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعدين شوي اتخذوا العجل, شوي قالوا يا موسى, يعني ما يعني تركوا موسى يجلس أبدا إلا وادخلوا في قضية أخرى. لذلك موسى عليه السلام تعب منهم جدا. آخر قضية كانت هذه القضية دخول المسجد الأقصى, قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم انظر هذه الجرأة على الله, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي, يا ربي ما عندي سلطان إلا على نفسي وعلى أخي, فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة. والسبب 40 سنة المشهور قالوا أن هذا هلاك الجيل, وينشأ جيل جديد ربي تربية عزة مش تربية ذلة, لأن الجيل ذاك جيل فرعون الذي امتهنهم وأذلهم وقتل رجالهم واستحيا نساءهم. فهم قوم لم يتعودوا على المواجهة والتحدي والدخول في المعارك. فالله تعالى قال فإنها يعني بيت المقدس محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وكانوا فعلا يتيهون, يعني لما توفي موسى عليه السلام قبض في هذه الفترة كانوا ينطلقون يريدون الذهاب إلى بيت المقدس, فيطوفون يومهم كله, فإذا وصلوا الليل وإذا هم نفس النقطة اللي خرجوا منها. كل ما انطلقوا يلفون هكذا يتيهون ثم يرجعون نفس النقطة التي خرجوا منها 40 سنة وهم في تيه. أعوذ بالله. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. لا تبالي ولا تحزن يا موسى على القوم الفاسقين. مات موسى وهارون في هذه الفترة ومكثوا 40 سنة, هلك أغلب جيل بني إسرائيل الذي كان مستعبد فرعون, وجاء جيل جديد دخل فيهم يوشع بن نون في فتح بيت المقدس كما سيأتي إن شاء الله في آيات أخرى. يقول المؤلف من فوائد هذه الآيات تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل المسخ وغيره, يجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه. التوكل على الله والثقة به سبب من استنزال النصر من الله. جاءت الآيات لتحدد من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل. الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد, ومن أعظمها نعمة طاعته سبحانه وتعالى. مخالفة الرسل توجب العقاب كما وقع بني إسرائيل إذ عاقبهم الله بالتين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم طاعته والاستسلام لأمره والانقياد لشرعه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم.